عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فصم، إنك لا تستطيع ذلك، فصم أفطر وقم نم، صم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك كصيام الدهر. قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام داود عليه السلام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، وبيان أفضل أنواع صيام التطوع، ففصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل المبني على سماحة الشريعة ويسرها ورفع العنة والمشقة عن العباد، ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذا الحكم الشرعي ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الباب. يقول هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الرواية بالإجمال، وجاءت رواية أخرى فصلت وبينت من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصل ذلك أن عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله بن عمرو بامرأة ذات حسب ونسب، ثم إن عبد الله كان مجتهدا في العبادة، مقبلا على الخير كثير الزهادة، فأعرض عن نكاح المرأة والاستمتاع بها، فدخل أبوه ذات يوم فلم يجد عبد الله، وسأل المرأة عن حالها مع بعلها، فقالت له رضي الله عنها وأرضاها: نعم الرجل عبد الله، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا منذ أن جئناه. فلما علم أبوه بذلك انتظر حتى أتى عبد الله وعاتبه وقال: أي بني، ألم أزوجك وأفعل وأفعل؟ قال: بلى يا أبتي. قال: عضلت المرأة وفعلت وفعلت. ثم عاتبه وتركه لعله أن يراجع نفسه وأن يصلح من حاله مع أهله وزوجه، ولكن الله سبحانه ملأ قلب عبد الله بالآخرة فأصبح على حاله الذي كان عليه، لم يعرض عما هو مقبل عليه، فلما نظر أبوه إلى ذلك شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجمل فوائد: أولها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بالرعاية والأمانة والمسؤولية تجاه الأبناء والذرية، فهذا عمرو بن العاص يسأل عن حال ابنه مع زوجه، الأمر الذي يدل على أن هناك مسؤولية ملقاة على الآباء تجاه أبنائهم أن يتفقدوا أمورهم وأحوالهم وشؤونهم، فما وجدوا من خير حمدوا الله عز وجل، وما وجدوا من شر نهوا عنه وزجروا عنه، وأخذوا بالأسباب التي تعين على قطع دابره والابتعاد منه. وهذه هي سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا نبي الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه لما أتى إلى بيت ابنه إسماعيل كما في الصحيح سأل زوجته عن حالها معه، فعابت إسماعيل وتكلمت فيه وهي لا تعرف إبراهيم عليه السلام، وكانت امرأة سيئة، فلما علم من حالها ذلك قال لها: إذا أتى إسماعيل من الصيد فقولي له إني أقرأ عليه السلام، أو اقرأي عليه السلام وقولي له أن يغير عتبة داره. فلما أتى إسماعيل عليه السلام سألها عن صفات الرجل فوصفته فإذا هو أبوه، فقال لها: وماذا قال لك؟ قالت: يقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة دارك، قال: ذلك أبي وقد أمرني بتطليقك. فطلقها عليه السلام. ثم تزوج امرأة ثانية، فجاء الخليل عليه السلام في غيبته وسأل عنه، فذكرت أنه ذهب للصيد ويلتمس الطعام لهم، فسألها عن حاله فحمدت حال بعلها وأثنت على ما كان من زوجها وكانت نعم المرأة. فلما انتهت من مقالتها قال: إذا أتى فقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك. فلما أتى عليه السلام ووصفت له إبراهيم على صفته قال لها: وماذا قال؟ قالت: يقرأ عليك السلام ويقول ثبت عتبة دارك، قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك. هذه هي الأبوة الصادقة والقيام بالمسؤولية والأمانة. فالأب الكامل في أبوته الذي يرجو عظيم رحمة ربه مشفق على أولاده مشفق على ذريته، لا تقف رسالته عند زواج الابن ودخوله إلى بيت الزوجية، بل يستمر بالسؤال والكشف عن الحال في الحدود الشرعية، فإن رأى الخير حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وإن رأى غير ذلك استعان بالله عز وجل على تغيير ما أمر الله بتغييره. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أتى إلى بيت ابنه وسأل عن حاله مع زوجته، وكما أن الأب يفعل ذلك فالمنبغي على الأم أن تفعل ذلك مع بنتها، ولا بأس مع ابنها أيضا، فإن الأبناء والبنات تتغير أحوالهم وتصلح أمورهم بتوجيه الوالدين أكثر من توجيه غير الوالدين. فلما تبين لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه حال ابنه أنصف وعدل. وهذه وقفة ثانية مع كل أب يخاف الله ويتقيه ويعلم علم اليقين أنه ملاقيه، أن عليه أن ينصف أولاده من الناس وأن لا تأخذه العاطفة إلى الظلم والجور وهضم الحقوق، فإن عمرا رضي الله عنه وأرضاه لم يسكت على خطأ ابنه، بل ذهب إلى ابنه وقال: أي بني، ألم أزوجك وأفعل معك وأفعل؟ قال: بلى. قال: عضلت الزوجة وظلمتها. ثم ذكر ما كان منه من الخطأ، واجهه بالخطأ وصرح له بالزلل حتى يستقيم على طاعة الله وما أمر الله به من أداء حقوق الفراش للأهل والزوجة. فلما استمر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه على حاله، وكان يظن أنه في رخصة من أمره، انطلق عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وتأمل كيف يقف الأب الصالح مع الزوجة ضد ابنه، وكيف أنه يسعى في معالجة خطأ ابنه، ويحرص على أن يأخذ بحجز ابنه عن النار استجابة لأمر الله، حينما أمر كل والد أن يسعى في فكاك نفسه وأهله من نار الله وعقوبته. فكان رضي الله عنه مشفقا على ابنه في حق أهله وزوجه، ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه الأمر، وذلك أن عبد الله أقسم بالله العظيم أنه ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش أبدا، وهذا القسم جعله محتما عليه، لازما عليه أن يقوم به، فامتنع من الرجوع من أجل هذا القسم. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: إن استطعت أن تجمعني به فافعل. فاجتمع عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أأنت الذي تقول كذا وكذا؟ هنا وقفة، حيث يجب على كل مسلم يخاف الله ويعلم أن الله سائله عن إخوانه وحقوق المسلمين أن يتقي الله في الشائعات، وأن لا يعتقد شيئا في إخوانه المسلمين إلا وعنده حجة يلقى الله عز وجل بها. هذا رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه يتثبت من الخبر، مع أن الخبر جاءه بشهادة والد على ولده، وليس هناك أقوى من شهادة الولد على ولده. قد يشهد الولد الوالد لولده ويشهد الولد لوالده، لكن أن يشهد ضده وعليه فذلك من أقوى ما تكون عليه الشهادة. ولذلك كان بعض العلماء يقول: بقبول شهادة الولد على والده والوالد على ولده، ولا يقبل شهادة كل منهما للآخر، لأن التهمة منتفية، فإن الأب الحنون والأب الصادق لا يرضى أن يجلب الضرر على ولده. ومع هذا كله لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بخبر عمرو بن العاص، بل قال لعبد الله: أأنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وليس المراد بهذا أن يوصف عمرو بأنه فاسق، حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو المنهج القرآن الرباني أن الغالب في الشائعات أن تكون من الفساق، فعبر بالغالب. ولذلك ينبغي التثبت، وينبغي أن يحفظ المسلم لإخوانه حقوقهم، فلا يعتقد شيئا حتى يثبت بالدليل: أأنت الذي تقول كذا وكذا؟ ثم يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: قد قلت ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقفة مع هذا الصدق، حيث يجب على كل مسلم أن يكون صادقا أمينا في خبره وقوله، فالذي قاله يعترف أنه قال، والذي فعل يعترف أنه فعل، ولا يجوز له أن يقول خلاف الحق والحقيقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فصدق عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وصدق الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قد قلته. وهذه شجاعة في الحق، أنك إذا قلت شيئا وسئلت عن ذلك الشيء هل قلته أو لم تقل، فقل قد قلته، وتكون صادقا فيما تقول. وإن غير الكلام عليك فقل قد قلت كذا وكذا ولم أقل كذا وكذا. ثم إنه رضي الله عنه مع جوابه بالصدق تأدب مع رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كانوا يكرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلونه ويوقرونه. قال بعض العلماء: إن الله أكرم نبيه فجعل صحابته خير صحب لرسول رضي الله عنهم وأرضاهم. ما قال قد قلته، ولكن قال قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. فكانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعز ما يملكون، فليس في الدنيا أحد أكرم عليهم في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة بأبي أنت وأمي تقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجماعا، لأن تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام في الحدود الشرعية تعظيم للدين وتعظيم للشريعة، وإكرامه عليه الصلاة والسلام إكرام للرسالة وإكرام للنبوة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء هل يجوز أن يقال فداك أبي وأمي لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي اختاره جمع من العلماء والمحققين أنه يجوز، أن هذه الكلمة فيها تفصيل، فإن كان الذي تقال له ممن يقصد به وجه الله والدار الآخرة كالعلماء الأتقياء الذين لهم حقوق على الأمة، فيقول المسلم أفديك بأبي أنت وأمي توقيرا وإجلالا للعلم لا لذات العالم، ولكن يرى أن العلم الذي حواه هذا العالم وما جمعه بين دفتي صدره من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أعز عنده من أبيه وأمه. فإذا قال ذلك فهي قربة. واستدلوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم قال بعضهم لبعض هذه الكلمة، وقيلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما إذا كانت هذه الكلمة تقال لمطامع الدنيا أو تقال لمن لا يستحق، فلا ينبغي للمسلم أن يقدم على والديه أحدا من الناس إلا بحق من حقوق الشريعة. فالوالدان أمرهما عظيم، ولا يمكن للإنسان أن يتنازل عن حق الوالدين لعظيم حقهما الذي قرنه الله بحقه سبحانه من فوق سبع سماوات، فأمر ببرهما والإحسان إليهما. فليس من الإحسان أن يمتهنهما وأن يقف موقفا فيه ذل لهما فيجعل غيرهما مقدما في نفسه عليهما، إلا من أمر الله بتقديمه وإجلاله. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تستطيع ذلك. أقسم عبد الله بن عمرو بن العاص هذا القسم، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يصوم النهار ويقوم الليل، لأنه إن استطاع لفترة فلا شك أنه سيتعب وينصب، ولربما أصابته الأسقام والأمراض والعلل فحالت بينه وبين هذا الذي حلف عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم أفطر وقم نم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك مثل صيام الدهر. صم أفطر وقم نم، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العدل الوسط الذي لا تفريط فيه ولا شطط، العدل الوسط الذي قامت عليه شريعة الله عز وجل. فإن الإنسان إذا ترك الصيام والطاعة فاته الخير، وإذا أقبل على الطاعة إقبالا فيه مشقة وعنة على النفس وتكليف لها بما لا تطيق، فإنها كما أخبر صلى الله عليه وسلم ستسأم وتمل، وإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالذي يشق على نفسه في العبادة بين أمرين، إما أن يصل إلى درجة يمل فيها العبادة والعياذ بالله، وهذا خطر عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حال هذا الصنف: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإما أن يصل إلى درجة كما ذكرنا يسقط فيها مريضا فتضيع عليه الفرائض فلا يستطيع أن يقوم بالفرائض التي فرض الله عليه، فيكون طالبا للنوافل على حساب الفرائض والواجبات، فلا هو أدرك النوافل ولا هو أدرك الواجبات. وهذا الصنف أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لا ظهرا أبقى، المنبت الذي له دابة يسافر عليها، بينه وبين بلدته أو مكانه مسيرة أيام، فيقول: أسير الليل والنهار حتى أدرك المسافة في أقرب فرصة، فيستعجل الدابة ولا يتركها ترتاح، فإذا به في نصف الطريق قد ماتت دابته وسقطت. فلا هو قطع المسافة التي يريدها ولا هو بقيت له دابته. وهذا هو حال من يجتهد في الطاعات والنوافل إلى درجة الغلو، لا تبقى له نفسه ولا يصل إلى كمال الطاعة الذي يرجو. قال صلى الله عليه وسلم: صم أفطر وقم نم. وهذا فيه بعد عن الرهبانية والتكلف والتنطع والتشدد في الدين، فالإسلام دين وسط، فيه الصيام وفيه الإفطار، وفيه النوم وفيه القيام، وفيه الإحسان إلى النفوس وتكليفها بما تطيق، وتحبيبها إلى الخير بما فيه البر الرفيق. قال صلى الله عليه وسلم: وصم من الشهر 3 أيام. في قوله صم أفطر قم نم فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يستمر صائما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وهذا خبر بمعنى الإنشاء يدل على النهي عن صيام الدهر ومواصلة الصيام. وفي قوله قم ونم فيه دليل على أن السنة لمن أراد أن يقوم الليل أن يقوم وينام، ومن هنا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حينما أتى 3 من النفر إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هديه وحاله، ثم أخبروا بذلك، فقال أحدهم: والله إني لا أنام الليل أبدا. وقال الآخر: إني لا أتزوج النساء. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بمقالتهم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه هي سنته صلوات الله وسلامه عليه، أن ينام الإنسان من الليل وأن يصيب من الليل حظا ثم يقوم. والأفضل والأكمل في نومه أن ينام 3/3 الليل وأن يقوم 1/3، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام نبي الله داود، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. قال: وصم من الشهر 3 أيام. هذه 3 الأيام مطلقة، قال بعض العلماء الأفضل فيها أن تكون الثلاثة الأيام من البيض، البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على أصح قولي العلماء. وقال بعض العلماء الثلاثة الأيام يفرقها بين العشر الثلاث في الشهر، فيصوم في العشر الأولى يوما، ويصوم في العشر الوسطى يوما، ويصوم في العشر الثالثة يوما، وهو قول بعض التابعين من السلف الصالح رحمهم الله، فيجعل لكل ثلث من الشهر يوما. قالوا هذا أفضل وأكمل، فتتوزع على الشهر كاملا. فمن العلماء من قال يصوم أول يوم من الشهر لأنه من أيام السرار، وقد قال عليه الصلاة والسلام هل صمت من سرر الشهر شيئا، وسيأتي بيان هذه المسألة. ثم يصوم في العشر الوسطى، ثم يصوم في العشر الأخيرة. هذه ثلاثة الأيام يرى بعض العلماء أن تكون مفرقة، وقال بعض العلماء الأفضل أن تكون في سرر الشهر كاملة. فالثلاث ثلاثة الأيام في أول الشهر، وهي الأيام التي يستسر فيها الهلال، بمعنى لا يظهر، وتكون ويكون ذلك في العشاء في الخمسة الأيام الأول. طبعا يظهر في بعضها، لكن يفضل أن يكون اليوم الأول من الشهر والثاني والثالث. وحفظ هذا عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. والسرر أيضا من الشهر يكون في آخره، كاليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، واليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين، فهذه والثلاثون، هذه الأيام كلها من السرر، لأن الهلال يستسر فيها، وورد فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيلها. وأيما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذه الأيام وقال صم من الشهر ثلاثة أيام، والمراد أن يحصل له صيام ثلاثة أيام من أول الشهر، من أوسطه، من آخره، فالأمر في هذا مطلق. لكن لا شك أن الأيام البيضة أفضل لورود الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيام السرار أفضل من غيرها لورود الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. أما بالنسبة للحكم العام فهو أن يختار ثلاثة أيام على حسب مشاغله، فمن الناس من يتمكن من صيامها في أيام العطل، ولا يتمكن من صيامها في أيام العمل، فحينئذ يصومها في أيام العطل. وهكذا بالنسبة لظروف الغير يختار ما يستعين به على طاعة الله عز وجل، ويكون أرفق في تحقيق المصالح الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم فإن الحسنة بعشر أمثالها، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا عامل العبد وكافأه على إحسانه وجازاه على الحسنة جعلها له عشرة أضعاف، وهذا أقل ما يكون في العمل جزاء من الله سبحانه وتعالى. فالله كريم، فالحسنة بعشر أمثالها على الحد الأدنى، وقد يضاعفها الله عز وجل إلى سبعمائة ضعف، وقد يضاعفها الله أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يضاعف الله للعبد الثواب لأمور عديدة، فالحسنة بعشر أمثالها للأصل العام، لكن لو صمت الثلاثة الأيام وكان صيامهن فيه مشقة وعذاب عليك، ومع ذلك صبرت وصابرت، فأجرك أعظم من الذي يصوم الثلاثة الأيام وتعبه أقل. لو صمت الثلاثة الأيام وقد عرضت عليك شهوات وملذات، فآثرت مرضات فاطر الأرض والسماوات، واخترت ما عند الله على ما عند خلق الله، فصمتهن تبتغي الثواب من الله، أكبر الله منك ذلك وأعظمه، فأحسن لك الجزاء فيه. لو صمت الثلاثة الأيام وكان صيامك لها على تحر للسنة واتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء، فإن الأجر يتضاعف، فالأعمال تضاعف إلى عشر كحد أقل. ولذلك قد يعطي الرجل دينارا واحدا فيجعله الله له 10 أضعاف، ويعطي آخر دينارا يجعله الله عز وجل له 100 ألوف. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك؟ قال: أعطى أو تصدق رجل غني، تصدق رجل فقير بدرهم لا يملك غيره، وتصدق رجل غني 100 درهم من عرض ماله. فهذا الذي لا يملك إلا درهما واحدا ويراه أنه هو بالغ ما عنده، كأنه خرج من ماله كله لله عز وجل، فيجعل الله له ثواب هذا الدرهم أضعافا كثيرة. وقد تأتي للصدقة أو للصوم، لو أراد أن يصوم فجاءته زوجته تخذله عن الصوم أو تثبطه عن الطاعة، أو لامه بعض أصحابه وأصدقائه، فالأجر يتضاعف. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر في آخر الزمان: للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: بل 50 منكم. أي أن العمل الواحد في الزمان، يعني في نهاية في آخر الزمان وأيام الفتن، يجعل الله ثوابه مضاعفا إلى 50 ضعفا فيما لو عمل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. للعامل فيهن مثل أجر 50. لا يعني هذا أننا أفضل من الصحابة، لا، فلو أنفق الرجل ملء أحد ذهبا ما بلغ مد الصحابي ولا نصيفه. إنما المراد أن الأجر الذي يرتبه الله على العمل، يقول العلماء في تفسير هذا الحديث أن العامل في زمان الفتن له مثل أجر 50، لأن الفتن تحيط به من كل جانب. إن خرج إلى المسجد ليصلي فالفتن عن يمينه وعن يساره، ولربما بمجرد أن يريد أن يخرج تتعلق به زوجته ويتعلق به أولاده، ولربما يستهزئ به جاره ويستهزئ به من يمر عليه. ولكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج إلى المسجد لدعا الناس له بالبركة وأحبوه في الله عز وجل. إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فالأعمال تتضاعف بالفتن والمحن. ولذلك كل عبد صالح إذا كان على خير وطاعة وبر ووجد الفتن تحيط به والله يثبته ويعينه، فليحتسب الثواب عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الحسنة بعشر أمثالها، أي يضاعفها الله على هذه المضاعفة التي هي أقل. وعليه: فمن صام 3 أيام من شهر كانت كصيام شهر كامل، لأنها تكون 30 يوما وذلك شهر كامل، ففي كل شهر يصوم ذلك فكأنه صام الدهر كله. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، أي بي طاقة وقوة على أن أصوم أكثر من 3 أيام في الشهر. فرضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. بخن بخن، هذه والله النعمة، وهذه هي والله الغبطة، أن يعطى العبد محبة الآخرة فيقال له افعل، فإذا به يلتمس الأكمل والأفضل. كان الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عن الأفضل والأكمل في طاعة الله ومرضاة الله، باعوا أنفسهم لله عز وجل، باعوا أنفسهم لمرضاة الله سبحانه. إني أطيق أفضل من ذلك، أي بي جلد وقوة والله متعني بالصحة والعافية، فأريد أكثر من ذلك. يريد هذا الجسد وهذا الحول والقوة أن يستنفذ في طاعة الله ومرضاة الله. وكان من أشد الصحابة خوفا من الله وحبا لله وورعا في الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يومين. تدرج وحكمة ومنهج نبوي في تربية النفوس ودلالتها على الخير. ما منعه ولا كبته ولا حال بينه وبين الخير. فعبد الله شاب جلد قوي، أنعم الله عليه بالصحة والعافية، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويفتح أمامه باب الخير، منهج لكل والد ولكل أب ولكل معلم ولكل مرب ولكل شيخ أن يفتح أمام طلابه وأمام الناس أبواب الخير، وإذا رأى من يرغب في الخير أعانه وثبته ودله على ما هو أفضل. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، أي هل لا دللتني على ما هو أفضل من 3 أيام في كل شهر؟ قال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يومين. وفي هذا دليل على أن من صام يوما وأفطر يومين فإنه أفضل ممن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام، في رواية النبي الله داود وفي رواية أخي داود عليه السلام. قال: يا رسول الله، صم يوما وأفطر يوما، وفي رواية: فذاك شطر الدهر، أي نصف الدهر، أي كأنك صمت نصف الدهر. وهنا إشكال: لماذا قال في 3 الأيام فذلك كصيام الدهر، وقال هنا في صوم يوم وإفطار يوم أنه شطر الدهر؟ هذه أمور نسبية. ومن هنا يقول العلماء: إن من ضعف له الثواب بالنسبة ليس كمن يكون حقيقة. وتوضيح ذلك: إذا جلست بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس في مصلاك تذكر الله وتثني على الله بما هو أهل حتى تطلع عليك الشمس، لم تتحرك من مكانك، لقوله: إذا صلى من صلى الفجر في جماعة، هذا الشرط الأول. ثم جلس يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس، ثم صلى 2 ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. هذا الأجر والثواب على الأصل، فالله جعل مثلا للحج والعمرة لو فرضنا 100,000 حسنة، هذا أصل الثواب يكتب للعامل. لكن لو حججت حقيقة واعتمرت حقيقة كتبت لك 100,000، وكتب تعبك ونصبك في الطريق. فمن حج من مكان بعيد مضاعف له بالمزيد، ومن حج من مكان قريب دون الذي قبله، ولكل درجات مما عملوا، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيجعل الله سبحانه وتعالى شطر الدهر، أي في الصيام الحقيقي، لأنه ليس هناك صيام على الوجه التام أن يصوم الدهر حقيقة، لكن أن يصومه حكما بالمضاعفة هذا شيء، ثم أن يكون له شطر الدهر حقيقة هذا شيء آخر. وعلى هذا فلا إشكال في قوله: فذلك شطر الدهر. قال رضي الله عنه وأرضاه: إني أطيق أفضل من ذلك. رضي الله عنه وأرضاه، طمع في الخير وتلهف في الخير، يريد أن يصل للذي قاله، يريد أن يصوم فلا يفطر، لأنه إذا صام يوما وأفطر يوم بعدها أن يصوم يومين ويفطر يوما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال: لا أفضل من ذلك. وهذا يدل على أنه ليس هناك أفضل من صيام يوم وإفطار يوم. في قوله: فصم يوما وأفطر يوما، فيه دليل على أنه يجوز أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما ولو وافق يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. وقال بعض العلماء: المطلق هنا مقيد بنهيه عليه الصلاة والسلام عن تخصيص الجمعة، وأجيب بأن هذا له صوم يصومه ويعتاده ولم يرد الجمعة عينا، وإنما حضر من صيام الجمعة لمن قصدها تعظيما ليوم الجمعة، فنهي عن تخصيصها بصيام وقيام، وذلك كفا عن الحدث وعن الغلو في يوم الجمعة، كما استظهره غير واحد من العلماء رحمهم الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. أخذ عبد الله رضي الله عنه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأفطر، ثم شاء الله أنه لما كبر سنه ورق عظمه كان يقول رضي الله عنه: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم دائما أن يرضى بوصية من هو أعلم منه وأتقى وأورع وأرعى لحرمات الله عز وجل منه، وأنه لا ينبغي على الشاب أن تأخذه طفرة الشباب، فإن الشاب يحتاج إلى حكمة من هو أكبر منه سنا. وإذا أراد الله بالشاب الخير رزقه الرجوع إلى من هو أكبر وأسن، فإن من رجع إلى كبار السن واستفاد من علمهم وخبرتهم وحكمتهم، قال بعض العلماء من رجع إلى من هو أكبر رزقه الله عقلا مع عقله. وكان بعض مشائخنا إذا سمع هذا القول يقول بل رزقه الله عقولا مع عقله، لأن كبير السن يجمع من الحكمة والتجارب والخبرة ما لم يكن لغيره. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لم ينظر لعبد الله في صحته، وإنما نظر إليه إلى ما وراء ذلك على صوم يوم وإفطار يوم إلى آخر عمره، ما فتر عن هذا الخير رضي الله عنه وأرضاه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتركون الطاعة ولا يسأمون من البر